صلى الله عليكم. يقول السائل: امرأة قالت حراما لما عاد ادخل بيت والدي ورجعت تدخل، فهل عليها شيء؟ لعل الأحوط أن عليها كفارة يمين، لأن هذا تحريم لما أحل الله بل لما أوجب الله، لأن زيارة والديها واجب، فعليها أن تعود إلى بيت والدها وأن تكفر عن يمينها. البعض لا يرى كفارة بكلمة حرام علي، لكن الأولى أن تكفر لأنها تقصد اليمين. نعم. يقول: هل يمكن تطعم 10 مساكين؟ نعم.